لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. موعدنا في هذا اللقاء مع سورة الحاقة، وسورة الحاقة هي السورة 69 بترتيب المصحف، سبقتها سورة القلم وتلتها سورة المعارج، وهي سورة مكية، سورة مكية يعني أنزلت في المرحلة المكية وأنزلت في السنة 5 من البعثة أو بعدها. لماذا؟ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذهب ليعترض النبي صلى الله عليه وسلم، قال فوجدته قد سبقني إلى المسجد، فذهبت فوجدته يقرأ فعجبت لقراءته، فقلت في نفسي أنا أريد أن أبعد نفسي عن هذا، يعني هو عمر يعني انبهر بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم فهو يريد أن يبعد نفسه عن إيه؟ عن الإسلام. فقال فقلت في نفسي بينه وبين نفسه كده خاطر جال في قلبه، ما حدش سمعه ولا هو حتى اتكلم بيه، فقلت في نفسي ايه ان هذا ايه لشاعر وهذا الذي يقوله شعر. قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا فقال انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. خلي بالك، يعني عمر ما اتكلمش مع حد ولا مع نفسه حتى، هو في نفسه كده جاء في خاطره ان ده شاعر، ان محمد شاعر واللي بيقوله ده شاعر. قال فقال إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. فقلت هو كاهن، قال وما هو بقول كاهن. فكان دي صراحة هزة جامدة جدا لعمر رضي الله عنه، وكان السبب في إسلام. قال فبقيت وأسمع إلى آخر إيه؟ إلى آخر السورة. فإسلام عمر كان بعد هجرة الحبشة، وهجرة الحبشة كانت 5 للهجرة اللي كانت الهجرة الأولى للبعثة، أقصد اللي كانت الهجرة الأولى المسلمين يعني. تمام. فهي أنزلت في السنة 5 من البعثة أو بعدها. طيب، كذلك لو نظرنا إلى عددها فهي السورة 77 بترتيب النزول. واضح أن معظم سور القرآن أنزلت قبلها، يعني أكثر من نصف القرآن، القرآن 114 سورة وده رقم 77 بترتيب النزول، فواضح جدا أن نزل كتير، في حين ان القرآن المكي كله يعني 83 سورة، المكي 83 سورة، وبالتالي فدي كده رقم 77، يعني قبل 6 سور من نهاية القرآن المكي، لان عارفين القرآن المكي نزل الاول في المرحلة المكية وبعد كده نزل القرآن المدني، لكن ترتيب المصحف يختلف عن ترتيب النزول. نزلت بعد سورة الملك وقبل سورة المعارج، يعني يعتبر ترتيبها في المصحف قريب من ترتيب النزول، من حيث أن سبقتها سورة الملك بس في سورة القلم طبعا بينهما، وتلتها سورة المعارج، وفي المصحف بعدها سورة المعارج، لكن الأرقام تختلف، فهي في المصحف رقم 69 والمعارج رقم 70 والملك رقم 67. إنما في ترتيب النزول هي رقم 77 وسبقتها سورة الملك اللي هتبقى كده رقم 76 بترتيب النزول، وتلتها سورة المعارج اللي هي كده هتبقى 78 بترتيب النزول. سورة الحاقة آياتها 52 آية، وقال البعض أنها 51 آية. وكما ذكرنا قبل ذلك أن سبب اختلافهم في عد الآية وقفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ السورة الواحدة مرات، فمن سمعه وقف فيها عدة وقفات جعل تلك الوقفات آيات، وبالتالي عدها بحسب وقفات النبي صلى الله عليه وسلم التي يترتب عليها عد الآيات. ومن سمعه وإذا سمعه غيرهم ووقف عليها وقفات زائدة أو ناقصة عدها آيات. فمن هنا جاء الاختلاف في عد الآيات، يعني اللي مثلا بيقول انها 52 آية ما عندوش آية زيادة، اللي بيقول انها 51 آية ما عندوش آية ناقصة، لكن الصورة كاملة بكلماتها وحروفها، ولكن الاختلاف لا بحسب وقفات النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك مثلا الآية الأولى الحاقة، يعني الكوفيون عدوها آية، طيب وغيرهم لم يعدها آية، قال الحاقة ما الحاقة على بعضها كده إيه، بدل مهم آيتين لا عدوها آية إيه واحدة. كذلك من المواضع اللي اختلفوا فيها العادون للآيات قالوا تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله، البعض وقف عليها زي الحجازين مثلا وقفوا على شماله، تمام، وجمهور القراء وصلوها بالتي تليها وأما من أوتي كتابه بشماله فأقول يا ليتني لم أوت كتابي. سورة الحاقة سميت بهذا الاسم لأنه اسم من أسماء يوم القيامة الحاقة، ولأنها بدأت بهذه الكلمة الحاقة، وكلمة الحاقة معناها أي المراد بها يعني الساعة الحاقة، وهي المقصود بها يوم القيامة، وده اسم من أسماء يوم القيامة. من معاني الحاقة أيضا أنها يعني المخاصمة والمحاجة، يعني مثلا إيه حققت فلانا أي خاصمته، فحققته، حققته يعني إيه غلبته حاججته. من ضمن الحاقة أيضا ظهور الحقيقة، يعني إن كل شيء سيظهر على حقيقته سيصير حقا. الحاقة ما الحاقة، هنا الحاقة مرفوعة على إنها مبتدأ، طيب ما الحاقة دي كده الجملة دي مبتدأ وخبر في محل رفع خبر للإيه للحق، يعني ما دي مبتدأ والحقة التانية دي خبرها، والجملة التانية من ما الحقة كلها على بعضها كده اللي هي الآية التانية تعد إيه خبرا للإيه للمبتدأ الأول اللي هو إيه الحقة اللي هي الآية الأولى يعني، تمام. الحقة ما الحقة، طيب يعني في غير القرآن أما بيسأل عن الشيء بيسأل عن الشيء بالضمير، يعني مثلا هذا الهاتف ما هو مش كده، لكن اقول لك مثلا هذا الهاتف ما الهاتف ده يعني شيء غريب شويه، طيب يعني كان ينبغي في غير القران يقال الحاقه ما هي مش كده، لكن لماذا عبر بالظاهر مكان المضمر المظهر مكان المضمر، لما قالش ما هي وقال ما الحاقه، قال لتعظيم امرها، ها لتعظيم امرها. واللي اكد ده كمان الايه اللي بعدها وما ادراك ما الحاقه، وما ادراك ما الحاقه، طبعا برضو ديت مزيد في التعظيم، وما ادراك ما الحاقه ده استفهام يعني ليبين عظم الامر، يعني الحاقه وما ادراك ما الحاقه، اما مثلا تكلم انسان وتقول له يعني انت عارف الشيء الفلاني وما ادراك ما الشيء الفلاني، انت عايز تقول له ايه بيوم ادراك ما الشيء الفلاني ديت، عايز تقول له انه شيء ضخم وكبير وعظيم وكده يعني، طيب وما ادراك. الامام سفيان رحمه الله تعالى يقول اذا قال الله تعالى وما ادراك فاعلم انه سيفسرها لك، واذا قال وما يدريك فاعلم انه لا يفسرها لك، يعني ايه؟ يسألونك عن الساعة، يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند ربي، وبعدين وما يدريك لعل الساعة تكون ايه قريبا. هل فسر هنا في الموضع ده الساعة امتى وكده؟ ما فسرش. لكن مثلا في سورة عبسة، وما يدريك لعله يزكى، هل السورة أخبرتنا أنه تزكى ولا ما تزكاش؟ ما أخبرتناش. ها؟ لكن وما أدراك ها بتخبر. فلقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ إيه هي العقبة؟ نار الله استنى. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، يعني هي فك إيه؟ يبدأ التفسير بتاعها. طيب هنا وما أدراك ما الحاقة؟ فين التفسير بتاعها؟ التفسير بتاعها في نفس الصورة. ها؟ يومئذ إيه؟ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وتكلم بقى عن يوم القيامة، وتكلم عن إيه؟ أهل السعادة وأهل الشقاوة، وجزاء دول وجزاء دول، زي ما هيجي بعد كده. يبقى دي قاعدة برضو أغلبية على فكرة. إيه القاعدة دي؟ إنه حينما يقول وما يدريك، يبقى مش هيفسرها لك، مش هيفسر لك الشيء اللي بيخبرك عنه ده هو في هذا الموضع على الأقل. إنما وما أدراك يبقى هيفسرها لك. تمام؟ الحاقة ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ خلاص. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. كذبت ثمود، ثمود لما جاءهم صالح عليه السلام كذبوه، وكذبوا بالبعث، كذبوا بيوم القيامة. تعرفون ان اكبر قضية بيعالجها القرآن قضية ايه؟ البعث. يعني دي تقريبا في اجماع عليه على انكارها من جميع الامم، ان الامم كلها بتنكر البعث، والدين جاء لاثبات قضية البعث، لان دي الاساس اللي هو اليوم الآخر. فبالتالي القرآن بيتكلم كتير عن القضية دي، ما بين أدلة، ما بين يعني قضايا عقلية واضحة لا تحتاج لا تحتمل نقاشا، بكذا صورة بصور متعددة بيكلمنا عن الايه، عن البعث. فأقول ايه كذبت ثمود وعاد بالقارعة. طبعا ثمود دول نبيهم صالح، ودول من العرب الأوائل القدامى، ها، قبل إبراهيم عليه السلام بزمن، ها، ودول كانوا بيعيشوا في الجزيرة العربية. وهنا ما تكلمش عن القصة، احنا برضو مش هنتكلم عن القصة، لكن هو أشار إلى شيء مطلوب في هذا الموضع، يعني اللي هو ايه تكذيبهم بيوم القيامة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. طيب عاد اللي هم قوم ايه؟ هود عليه السلام برضك دعا قومه الى الايمان بالبعث ويوم القيامه، ولكن هم ايضا ايه؟ كذبوا. طيب كذبت ثمود وعاد بالايه؟ بالحقه ولا بالقارعه ولا بها؟ ها؟ يعني احنا بننبه كذا مره، المحاضره بتبقى تفاعليه، يعني ما عنديش مانع ان احنا نتحاور مع بعض، ما فيش مشكله يعني. لا كده مش هنتحاور مع بعض. فطبعا لا مش مشكلة عادي يعني. هو كذبت ثمود وعاد بالقارعة تاني، هو الكلام دلوقتي عن الحق مش كده؟ طيب أما أقول كذبت ثمود وعاد بها، ده في غير القرآن، أنا بتكلم عن الحق، يبقى أي ضمير هيعود إيه؟ هيعود إليه. طيب ما قالش بها. طيب كان في غير القرآن ينبغي أن يقول كذبت ثمود وعاد بالحق، عشان تعظيم أمرها، زي ما قال في الأول الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. ها؟ لكن كذبت ثمود وعاد بالقارعة، يبقى اداني فايدة جديدة. ايه هي؟ اسم آخر. نعم، اسم آخر من أسماء يوم القيامة اللي هي الايه؟ القارعة. وفي سورة كاملة اسمها سورة ايه؟ القارعة. والقارعة التي تقرع الناس وتهجم عليهم بهوله. ها؟ تقرع الناس، تفاجئهم وتهجم عليهم بهوله. تمام. طيب الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ الحاقة دي بتمد ست حركات، الألف بتاعتها بتمد ست حركات، وده اسمه مد لازم كلمي مثقل، مد عشان بيحتاج إلى أكثر من حركتين، ولازم عشان بيلزم ست حركات. ها؟ وكلمي عشان أوقع في كلمة اللي هي كلمة الحاقة، ومثقل عشان الحرف اللي بعد الألف حرف مشدد، لأن لو الحرف اللي بعد حرف المد حرف مشدد يبقى مثقل، ولو حرف ساكن يبقى اسمه ايه مخفف. تمام، الثلاث مواضع كده، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. تمام، كذبت ثمود وعاد بالقارعة. طيب دي إشارة، وإلا فقصة عاد وثمود موجودة في القرآن الكريم في مواطن كثيرة، زي سورة مثلا الأعراف، وزي سورة هود عليه السلام، وزي سورة القمر، وغيرها من سور القرآن الكريم. طيب ربنا جزاهم بإيه؟ ثمود وعاد ربنا جزاهم بإيه؟ قال فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. يعني إيه أهلكوا بالطاغية؟ إيه هي الطاغية؟ بعض المفسرين قالوا بسبب طغيانهم، خدت بالك؟ يبقى هنا الباء هتبقى باء ايه؟ سببية. الله يفتح عليك، خدت بالك انا عمال احضر طول النهار وانت اللي في ذهني، خلي بالك خلي بالك يعني. فأهلكوا بالطاغية بناء على التفسير ده، يبقى الباء هنا سببية، بسبب طغيانهم اهلكهم الله سبحانه وتعالى. تمام، طيب القول الراجح ان فأهلكوا بالطاغية اي الصيحة الطاغية التي الطاغية التي تجاوزت الحد. يعني ايه الصيحة؟ مهما تكون عالية ما تموتش ما تهلكش، لكن حينما تتجاوز الحد الله عز وجل يعني يجعل بها الموت. ولذلك صيحة واحدة، مش كذا صيحة مثلا او صيحات متوالية، لا ده صيحة واحدة ايه قضت عليهم جميعا، فهي طاغية ان تجاوز الحد كما قال امام القاسم رحمه الله تبارك وتعالى. بناء على كده يبقى الباء هنا هتبقى ايه بقى؟ هتبقى للملابسة. تمام، فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بإيه؟ بريح صرصر عاتية. طبعا اللي بيرجح قول إن الطاغية هي الصيحة إن الكلام عن قوم عاد، يعني هو لو كان الموضوع بسبب طغيانهم كان قالوا أما عاد فأهلكوا بالطاغية برضه، مش كده؟ أي بسبب إيه؟ طغيانهم. لكن لما يقول وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، يبقى الريح الصرصر العاتية في مقابلة الطاغية، يبقى ما أهلكوا به الريح الصرصر العاتية، يبقى إذن الطاغية هي الشيء الذي أهلكوا به أيضا، وهو الإيه؟ أهلك به قوم ثمود، وهي الإيه؟ الصيحة. تمام؟ وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، ريح صرصر عاتية، الريح معروفة. حضرتك تفكر إن الطاغية غير الريح. لا مش واخد بالك أنت كده. لا انت سرحت مننا. الطاغية الاول احنا ذكرنا فيها قولين للعلماء، قول انهم اهلكوا بسبب طغيانهم وكفرهم وتكذيبهم، وبناء على تبقى الباء سببية بالطاغية. خلاص، القول الثاني بالطاغية اي بالصيحة، يبقى الطاغية ده اسم للصيحة التي اهلكوا بها. ماشي كده؟ ايه الدليل اللي برجح ان الصيحة المقصود بالطاغية الصيحة؟ انه لما اتكلم عن عاد اتكلم عن الشيء الذي اهلكوا به، ما تكلمش عن سبب إهلاكهم. فلو كان سبب إهلاكهم هو المذكور كان قال في غير القرآن وأما عاد فأهلكوا بالطاغية أيضا، لكن لما قال وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية وذكر لنا الشيء الذي أهلكوا به اللي هو الريح، ها هذا دل على أن المقصود بالطاغية التي أهلك بها قوم ثمود اللي هي الإيه؟ الصيحة. واضح كده؟ طيب أهلكوا بريح وجزاكم، أهلكوا بريح صرصر عاتية. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ نصرت بالصبا واهلكت ايه؟ عاد بالدبور. تمام؟ اهلكوا بريح صرصر. الصرصر اللي هي الباردة او الشديدة، ولا مانع من جمع الوصفين ان هي شديدة وايه؟ وباردة. يعني كما يقولون كانت تحملهم وتحمل دوابهم وكده وترفعها الى السماء ثم تنزل بها ايه على الارض وكده هوت يعني. وده يا جماعه بتعمله الاعاصير، يعني الاعاصير بتعمل كده، خدت بالك؟ يعني في امريكا وفي اوروبا لما بيحصل اعاصير ممكن الاعصار من قوته بياخد ميه من البحر وبالتالي الماء ده بيطلع معها سمك ويجي منزله في حتة تانية. الناس يقول لك الدنيا بتشتي سمك، فخد بالك. فالريح دي سبحان الله جند من جنود الله سبحانه وتعالى. وأما عاد فهلكوا بريح صرصر عاتية. عاتية يعني ايه؟ شديدة قوية. وبعدين عاتية يعني ايه؟ غلبت الخزنة. غلبت الخزنة يعني انت عارفين ان كل حاجة بايه؟ بإذن من الله عز وجل، وكل الأشياء دي موكل بها ملائكة، مش كده؟ فالريح لا يخرج منها نفس واحد إلا عن طريق إيه؟ الملك، تمام؟ فقالوا إن غلبت الخزنة، الملائكة الخزنة بتوع الريح اللي بيتحكموا فيها وفي سرعتها وفي اتجاهاتها وكده، غلبتهم الريح. ليه؟ لأن الله أذن لها أن تهب، فبالتالي خلاص بقى مش محتاجة إيه؟ الخزنة إيه يحوشوا منها شيء أو يرشدوها أو كده، أو أنها غضبت لغضب الله عز وجل، يعني غضبت لغضب الله سبحانه وتعالى، فبالتالي أخرجت كل إيه؟ كل ما عندها، تمام؟ فهلكوا بريح صرصر عاتية، أو أنها عاتية، ده تفسير تاني هوت، إن هي إيه؟ يعني إيه؟ أهلكت قوم عاد إهلاكا شديدا، لأن قوم عاد يا جماعة كانوا بيتفخروا بالإيه؟ بالحضارة بتاعتهم والقوة بتاعتهم. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا إيه؟ من أشد منا قوة. خدت بالك؟ في سورة الفجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد. شو بالك كل أمريكا ولا أوروبا ولا غير؟ لأن ربنا قال إيه؟ التي لم يخلق مثلها في البلاد. يعني مهما تقدم العالم مش ممكن أبدا يوصل لقوة وحضارة قوم عاد اللي هم كانوا من إيه؟ من عشرات القرون، أو يمكن مئات القرون أو ربما آلاف القرون. خدت بالك؟ يعني إيه؟ يعني قوة هائلة جدا، ومع ذلك أهلكهم الله سبحانه وتعالى. حتى إن هم لما يعني إيه نزل بهم العذاب، فكان في ثمانية منهم معروفين بالقوة يعني هم قوم عاد أصلا أقوياء، أقوى الخلق. لا ده كان في ثمانية منهم متميزين كمان، فبالتالي الثمانية دول قالوا إيه؟ يعني كانوا جبارين، كان أي عكة أو أي مشكلة كانوا يوقفوا فيها تخلص. فطبعا قالوا قوموا إيه؟ ندفع العذاب عن قومنا. يلا يا جماعة إحنا الثمانية كده، إحنا قوموا هنخش العذاب ده. شوف الغروف سلم، يعني ربنا يدل شوية قوة كده يغتروا والعياذ بالله. خدت بالك؟ فطبعا ايه يعني بعض الاسرائيليات بتروي ان ان ان ان الله عز وجل امر يعني الملك الموكل بالريح ان هو يقتلع منهم كل يوم واحدا، يعني موقف صف كده عشان يتعرضوا للعذاب اللي نازل وحشوه، يقتلع منهم كل يوم واحد. واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها سلطها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. سبع ليال وثمانية أيام، ده واضح جدا إن الليلة الليالي المقصود بها الإيه؟ الليل، والأيام مقصود بها النهار. لو قال سبع ليالي فقط كان ممكن يسحب معها الإيه؟ النهار، تطلق على اليوم على النهار والليل. لو قال سبعة أيام أو ثمانية أيام وارد أن تطلق على الليل وعلى الإيه، لكن لما يفصل هنا يبقى خلاص، يبقى الليالي الليل والأيام الإيه النهار، تمام كده؟ طيب سبع ليال وثمانية أيام، يبقى كده الريح دي أو العذاب ده بدأ بهم إمتى؟ من النهار في الصبح، وقت الصباح لما ايه؟ لما رأوا سحابة في السماء، كانوا انقطع المطر عنهم فترة وبعدين رأوا سحابة في السماء قالوا ايه هذا؟ عارض ايه؟ ممطرنا. فربنا قال لهم ايه؟ بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا ايه؟ يا سبحان الله مساكنهم بس لا يرى إلا مساكنهم. ذلك النهاردة يعني هي قرى قوم عاد زي ما هي موجودة، خدت بالك، وفيها الجناين وفيها المساكن وفيها كل شيء، لكن لا يجوز انك تدخلها اصلا وإذا اضطررت إلى دخولها مطلوب منك أمرين: الإسراع والبكاء، وإن لم تبقوا إيه فتبكوا حتى لا يصيبكم إيه ما أصابهم يعني. تمام. طيب، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما. طبعا بقى المفسرين بعضهم بيقولوا مثلا بدأت يوم الجمعة أو بدأت يوم الأربعاء، أو ما حدش معاه دليل في الحقيقة. تمام، 7 ليال وثمانية أيام حسوما. طيب، هنا الـ بعض المفسرين بيقول الحسوم اللي هي العجوز، اللي هي آخر نوة في فصل الشتاء، آخر نوة في فصل الشتاء اللي البعض بيسمى العجوز والبعض بيسمى الحسومات. طبعا يا جماعة احنا عارفين انه لا يجوز الاعتقاد في الأنواء، لان كل شيء بقدر الله عز وجل، ونزول المطر ده غيب لا يعلمه الا الله، وما تدري ان الله عنده علم الساعة وايه وينزل غيب. الارصاد تتوقع، ما عندناش مشكلة يعني، لو قالوا نتوقع مثلا هطول امطار غدا مثلا على المكان الفلاني جزاهم الله خيرا على دماغنا من فوق، لكن ان حد يجزم ان بكرة فيه مطر، او واحد يقول لك مثلا النوة ديت فيها كذا، هذه نوة مثلا العصا او نوة المكنسة او نوة قاسم او الحصومات او الصيادين او كده، طبعا ده الاعتقاد فيها شرك بالله عز وجل. وربنا عز وجل قال: وتجعلون رزقكم انكم ايه تكذبون، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استسقاء الانواء. واحنا عارفين حديث مسلم عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال ايه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل علينا ثم قال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. يعني أعجاز نخل خاوية؟ أعجاز نخل الجذور بتاعة النخل يعني من قوة الريح، كأنك اقتلعت النخل من جذور، بدل ما النخلة تنكسر من الريح، لا ده اقتلعها من جذور. انت عارفين طبعا طول النخلة قد ايه، وبالتالي ان الجذور بتاعتها تكون تقريبا بنفس العمق في الارض، فلما تقتلع من جذورها ده مين اللي يقدر يخلعها من جذورها؟ ده حاجة يعني احنا مشفناش في الدنيا، يعني مشفناش حاجة او آلة موجودة بتخلع النخلة من جذورها كده. تمام، ممكن تكسرها ماشي، ممكن يحفروا حواليها ماشي، ممكن، لكن حاجة تجي جاي كده اهو وخلعها من جذورها كده، دي احنا لسه في الدنيا مشفناش على يعني التقدم المادي اللي موجود والحاجات اللي موجودة دي كلها. تمام، فترى القوم فيها صرع كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ سؤال تقرير، استفهام تقريري هنا. هل ترى المخاطب هنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الخطابة لكل الأمة بل ولغير الأمة كمان. فهل ترى لهم من باقية؟ يعني قوم عاد دول، هل ترى لهم من نفس باقية؟ هل ترى لهم من بقية؟ بس عبر عنها بكلمة باقية. ففي الإجابة إيه؟ لا ترى لهم إلا مساكنهم، زي ما ربنا عز وجل قال: فأصبحوا لا يرى إلا إيه؟ مساكنهم. فهل ترى لهم من بقية؟ طيب، دول بس؟ لا، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. جاء فرعون ومن قبله من الأمم المكذبة، وفي قراءة ومن قبله اللي هم قومه الذين كذبوا يعني، والمؤتفكات اللي هم قرى قوم لوط. طبعا كان في قرية اللي هي تعتبر العاصمة بتاعتهم اللي هي سدون، وحولين منها مجموعة قرى، دول قرى قوم لوط اللي هم حاليا موجودين في ايه؟ في الأردن. وسدوم دي قرية عجيبة جدا يا جماعة، يعني من الملائكة أو جبريل لما جاء وأخذهم بأرضهم ورفعهم إلى السماء، حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم ثم ألقى بهم إلى الأرض. الأرض هناك صعبة جدا، العربية لما تبقى ماشية يا جماعة في الصدوم دي مش بتبقى ماشية كده، لا بتبقى ماشية كده، وممكن تمشي كده مثلا ساعتين ثلاثة مثلا بهذه الطريقة. يعني لو زود السرعة شوية العربية تنقلب ورا كده، واخد بالك ليه؟ مطرح ما ايه؟ ما سبحان الله العذاب ده شديد صراحة، خدت بالك؟ والمؤتفكات بالخاطئة، بالخاطئة فأما وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، جاءوا بالخاطئة الخطيئة اللي هي أعظم خطيئة، اللي هي التكذيب بالإيه؟ بالرسل، والتكذيب بدين الله عز وجل، والتكذيب بالبعث وكده. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة إيه؟ رابية. عصوا رسول ربهم، ومن اللي عصوا؟ دول كلهم عاد وثمود وقوم فرعون والأمم المكذبة السابقة كلها، ها، وقوم لوط كلهم إيه؟ كلهم كذبوا وعصوا، مش كده؟ يبقى عصوا دي ضمير يعود عن كل دول، خلاص؟ طب عصوا رسوله، رسول هو كان رسول واحد جاي لكل دول؟ ولا كل واحد، كل قوم لهم رسول؟ يعني قوم عاد كان لهم هود عليه السلام، وقوم صالح، قوم ثمود كان لهم صالح عليه السلام، قوم لوط كان لهم لوط عليه السلام، وفرعون كان لهم موسى عليه السلام، وكان الأمم المكذبة كلها، كل أمة لها يوم من أمة إلا خلا فيها نبي. فبالتالي عصوا رسول ربهم. هنا الرسول البعض قال إنه هو المقصود به الرسالة، الرسول المقصود به الرسالة، وبعض العرب يستعمل كلمة الرسول بمعنى كلمة الرسالة. لو كده يبقى واضح خالص إن المفرد هنا ما فيش مشكلة، على أساس إن رسالة الأنبياء كلها إيه؟ واحدة، وهي الإسلام. طيب البعض قال إن كل أمة عصت رسولها، ويبقى كلمة رسول دي جنس، جنس جمع لجميع، جنس مفرد في اللفظ ولكنه جمع في الايه؟ في المعنى. تمام، نعم. وهنا مثلا في قول ثالث بيقول الرسول اللي هو الرسل كلهم، يعني يبقى مش كل أمة كذبت رسولها بس، لا ده كل أمة جالها رسول كذبت به وكذبت بكل الايه؟ الرسل. وده مثل قول الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين، طب والرجال كام رسول؟ ده هو نوح بس عليه السلام. كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذب اصحاب الانكات المرسلين. هل يكون ده شيء من الشعراء ان رسول ربك؟ ده دي لسه جايه، اللي هي ايه؟ اللي هو التعبير عن المثنى او الجمع بالمفرد، خد بالك؟ ان رسول رب العالمين، تمام؟ يعني ايه؟ هم كان موسى وهارون، خد بالك؟ واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين، قوم فرعون الا تقون، قال رب اني اخاف ان يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل الى هارون ولهم علي ذنب فاخاف ان يقتلون، قال كلا فذهب أتينا إن معكم مع مستمعون، فأتيا فرعون فقولا إيه؟ إنا رسول رب العالمين. وفي سورة طه إنا رسول ربك، هما الاثنين برضه، فعبر عنها المثنى في سورة طه، وعبر عنها بالمفرد في سورة إيه؟ الشعراء. تمام؟ طيب ده كلام كويس. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. أخذ مين؟ كل دول. لان طبعا يا جماعه انتوا عارفين ان الامم السابقه كانت اذا كذبت تهلك، كان ينزل بهم العذاب العام يهلكهم جميعا، حتى ايه؟ جاء موسى عليه السلام، فمن عهد موسى شرع الله الايه؟ الجهاد. ربنا عز وجل يقول ايه في سوره القصص؟ ولقد اتينا موسى الكتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم إيه؟ يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. المقصود إن كان بداية تشريع الجهاد اللي هو بقى انتهاء حكاية العذاب العام بيهلك الناس كلها، ده كان لغاية زمن سيدنا موسى عليه السلام بدأت مشروعية الجهاد. تمام. طيب، فأخذهم أخذة رابية، أخذ دول كلهم أخذ رابية، يعني كل أمة أخذها بشيء، يعني في أمة أخذها بالصيحة اللي هم قوم ثمود، في أمة ربنا هلكها بالريح اللي هم قوم عاد اللي هم قوم سيدنا هود عليه السلام، في أمة ربنا أهلكها بالرفع للسماء زي قوم لوط، خدت بالك؟ كل أمة ربنا أهلكها بنوع من العذاب، زي ما ربنا عز وجل قال في سورة العنكبوت: فكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من قصفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. خدت بالك؟ تمام. ف يعني ايه ان الايه بتقول ايه؟ فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذة رابية. كلمة رابية اي عالية، عارفين الربوة اللي هي المكان الايه؟ المكان المرتفع. فربنا اخذهم اخذة رابية اي اخذة عالية، يعني اشد اخذة ممكن يؤخذ بها الايه الناس اللي هو العذاب يعني. فاخذهم اخذة ايه؟ رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. لما طغى الماء يعني زاد على إيه؟ على الحد المعتاد، زاد على الحد المعتاد وطغى. قصة سيدنا نوح يعني. أيوة، يبقى كده جاب قصة سيدنا نوح. يبقى هو اتكلم كده عن كم أمة يا جماعة؟ اتكلم عن عاد وثمود وقوم لوط وفرعون وقوم نوح، هذه خمسة. ماشي. وأشار إلى بقية الأمم المكذبة إجمالا ومن قبله. واضح؟ طيب، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. حملناكم، هو السفينة بتاعت نوح عليه السلام إحنا اللي كنا فيها ولا أجدادنا؟ بسبب حمل أجدادنا إحنا كنا في أصلابهم، يعني إحنا كنا في أصلابهم، فبالتالي كنا محمولين إيه معهم. فواضح جدا حملناكم، يبقى حملنا اجدادكم وكنتم في اصلابهم، يبقى انتم كمان كنتم ايه محمولين في الايه في هذه السفينه. تمام. او ان زي ما حضراتكم بتقولوا كده ان حمل السفينه لاجدادنا كانه حمل ايه لنا. حملناكم في الجاريه اللي هي السفينه لنجعلها لكم تذكره، اللي هي الهاء دي تعود على ايه؟ لنجعلها السفينه السفينة بذاتها تذكرة. تذكرة. ولذلك بعض العلماء اكتشف حطام السفينة او بقايا السفينة على جبل الجودي في مكان اسمه تركيا تقريبا، او في تركيا تقريبا او في مكان اخر، وجايبين فيديوهات، وتخش على النت تلاقي مثلا ايه جايب لك بقى البقية بتاعتها، وان اللي اكتشفوها قالوا يعني ان صدق ما في القرآن وكذب ما في التوراة، ان التوراة بتنقل الكلام غير كده. خدت بالك؟ فيبقى لو المعنى ده يبقى السفينة نفسها بقي منها أشياء تذكرة موعظة. شوف يعني قرون قديه مثلا عدت على غرق الناس، خدت بالك، ونجاة نوح ومن معه في السفينة، وتبقى يعني بقايا من السفينة تذكرة موعظة لنا. أو لنجعلها أي قصة السفينة هذه تذكرة عبرة لكم، أنتم سمعتوها وقرأتوها في القرآن ونبي صلى الله عليه وسلم بينها في السنة، فاعتبروا إيه بها وتعيها أذن إيه واعية. ممكن تذكر إن ما كانش فيه سفن قبل سيدنا نوح، وهو اللي أول من أنشأ السفينة. الله أعلم، لكن الكلام ده عاوز دليل. ليه؟ لأن هم لما وجدوا يصنع السفينة في الصحراء مش في الماء، فيعني سخروا منه، يبقى كده واضح إن كانت معروفة عندهم. تمام. لنجعلها لكم تذكرة، وبعدين التذكرة الموعظة على كلام حضرتك، يبقى التذكير بمعنى عدم يعني عدم النسيان، يعني ضد النسيان، لكن التذكرة بمعنى الموعظة. نجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن إيه واعية. تعيها يعني تعقلها وتتأثر بها، ها، وتعتبر بما جرى للأمم السابقة. أذن واعية، ها، يعني ايه؟ تعي ما تسمع وتحفظه وتنتفع تنتفع بما ايه بما تسمع. متى عبر بالاذن؟ متى عبر بالاذن دون غيره؟ هل هو مجاز ولا مش مجاز؟ وتعيها اذن واعيه. هنا طبعا الاذن اكيد مش اذن واحده لان الواحد له اذنين على الاقل، لكن هنا الاذن مفرد اريد به الايه الجمع، يبقى يعني اسم جنس. وكمان عشان حد الشك يا شيخ قص الاذن الواعيه طبعا سمعنا عنها. ده هو بيتكلم على حته ليه ما قالش مثلا وتعيها اذان واعيه قلوب، خدت بالك؟ او قلوب واعيه. فهنا الاذن هي الطريق الى القلب وهي اقوى من البصر، يعني تاثير السمع في القلب اشد من تاثير الايه البصر في القلب. وبعدين الاذن هنا مش اذن واحده، ها لا ده اسم جنس، يعني حيث ايه يعني هو مفرد في اللفظ لكنه جمع في الايه في المعنى. تمام. طبعا ابن كثير وابن جرير اوردوا بعض الاثار اللي بتقول ان الاذن الواعيه هي علي، وطبعا ده يعني حاجات ضعيفه كلها مش ايه مش صحيحه. طيب هنا بقى بدا يكلمنا عن الحق نفسها، يعني هو كده بدا يكلمنا عن الحق اللي هي ايه. فاذا نفخ في الصور نفخه ايه واحده، ثم يقول الله تعالى فاذا نفخ في الصور نفخه واحده وحملت الارض والجبال فدكتها دكه واحده فيومئذ وقعت الواقعه وانشقت السماء فهي يومئذ واهيه والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. دي كده بداية الكلام عن الحق اللي ربنا اتكلم عنها في الأول في أول السورة الكريمة، وقال وما أدراك ما الحق. يبقى كده بدأ يفسر لنا الحق، طبعا مش هيكلمنا عنها كلها ولكن هيكلمنا عن جانب كبير منها زي ما احنا شايفين كده هوت. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. النفخة دي يا جماعة هي الأولى ولا الأخيرة؟ أنا عندي السلف مختلفين في عدد النفخات. البعض بيقول ثلاثة اللي هي نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث، إن أول نفخة هيبقى نسع عايشين والنفخة دي تعمل فزع لكل الناس، وبعدين نفخة تانية اسمها نفخة الصعق، ان بعد كده النفخة التانية الناس هتموت، وبعدين نفخة تالتة اللي هي نفخة البعث اللي هي ينفخ في الصور فالناس يقومون من ايه من قبورهم. طبعا حديث الصور حديث ضعيف بل منكر، حديث الصور الطويل خالص ده اللي ذكره بعض المفسرين ده حديث منكر اللي هو ذكر الثلاث ايه نفخات ومفيش دليل عليهم، مفيش دليل على الثلاث نفخات، ولذلك الراجح انهما نفختان بنص القرآن الكريم في سورة الزمر. يقول الله عز وجل ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى. يبدأ ونفخ في الصور ثم نفخ فيه أخرى. الآيات هنا جابت إيه؟ اثنين بس. تمام؟ طيب أمال إيه الصعقة؟ قالوا إن النفخة الأولى أولها فزع وآخرها إيه؟ صعقة. يبقى كده خلاص دي نفخة، والنفخة الثانية هي نفخة إيه؟ البعث. طيب نرجع لسؤالنا تاني هنا، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، ها نفخة واحدة. طبعا احنا عرفنا ان نفختين مش نفخة واحدة، بس هنا اقصد مش ثلاثة. تمام. هنا لما بيتكلم عن انه نفخة الاولى ام الاخيرة، العلماء اختلف. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتها دكة واحدة، يبقى الظاهر كده البعض قال إن النفخة دي هي النفخة إيه؟ النفخة الأولى اللي هي نفخة الفزع والصعق، وبالتالي حملت الأرض والجبال فدكتها دكة واحدة مع هذه الإيه؟ مع هذه النفخة. في قول تاني بيقول لا، ده النفخة هنا المقصود بها النفخة الإيه؟ الأخيرة. واخد بالك؟ ما هو أنا لما نقول النفخة الأولى والثانية يبقى ورد إن يبقى فيه ثالثة، لكن لما نقول النفخة الأولى والنفخة الأخيرة يبقى كده خلاص. عشان كده ربنا قال ثم نفخ فيه أخرى، فإذا نفخ في الصور ثم نفخ فيه أخرى. تمام. وإحنا لما حتى بنقسم ربيع بنقول ربيع الأول وربيع الإيه الآخر، واخد بالك، أو الآخر على أساس إن في بعض ربيع تاني، ها، جمادى الأولى وجمادى الآخرة، منقولش ربيع الثاني أو جمادى الثانية مثلا، منقولش كده. تمام. طيب اللي قالوا النفخة الأخيرة، ها، ايه وجهة نظرهم؟ يعني قالوا كلمة واحدة، ها، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة يبقى خلاص ليس لها ايه ثانية، واخد بالك، يبقى دي كده النفخة الأخيرة. على كل الأمر يعني ايه قريب، يعني فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، نفخ نفخة نائب فاعل، وحملت الأرض والجبال. يا الله، حاجة صعبة جدا يا جماعة، كلام يعني انت بتتكلم كده في قدرات احنا نسمعش عنها اصلا، ولو حبينا نحلم مش هنعرف نحلم بحاجة منها خالص، لكن دي قدرة ربنا سبحانه وتعالى. يعني حملت الارض والجبال فدكتا دكتا ايه واحدة. تخيل انت الارض والجبال، الارض دي كلها على اتساعها، والجبال على كثرتها وارتفاعها واتساعها، ها، وتحمل كلها مع بعضها وتدك، وكمان ايه الدكة ايه واحدة، واخد بالك، ايه القوة دي، ايه القدرة دي؟ يعني معروف ان مثلا لو هتدك هتحتاج تدك ايه عدة مرات عشان تدك، انما من مرة واحدة يحصل ده كله، هو ربنا بس القادر على ذلك. وحملت الأرض والجبال، طب الأرض واحدة والجبال متعددة مش كده، وبعدين لم يقل فدكت على أساس أنها جمع، ها، قال دكتة على اعتبار أن اعتبر الجبال جنسا والأرض إيه جنسا، خدت بالك. ومثل ذلك قول الله عز وجل أولم يروا أن السماوات والأرض كانتا إيه رتقا فإيه هما اثنين، رغم أن هما كانوا حتة واحدة، السماوات والأرض كانت حتة واحدة، يعني كان ينبغي في غير القرآن قال ففتقناها، كانت الاثنين حتة واحدة رحنا قاسمينها نصين، من قال ففتقناهما على أساس أن السماء نوع والأرض نوع، فهو جعلهم مثنى هنا برضو الجبال والأرض والجبال بالنظر إلى النوع، إن الأرض نوع والجبال إيه نوع آخر. هل يحمل ذلك على أن الجبال ليست من أرض الأرض؟ وألقى في الأرض الواسية كأنها ليست من أرض الأرض. حتى لو كانت من الأرض فبرضو يجوز إن أنت برضو تعبر عنها الوحدة، إنها خلاص صارت من الأرض يعني. طيب فدكتا دكتا واحدة، فيومئذ يعني هو يوم القيامة بقى وقعت الواقعة، يبقى جالي اسم كمان هو من أسمائهم القيامة اللي هي الايه الواقعة، يبقى الصورة هنا جابت لي الحاقة، جابت لي القارعة، جابت لي الواقعة. وطبعا في بقى الطامة والصاخة والقيامة والزلزلة والتغابن والتغابن، أسماء كثيرة للايه يوم القيامة، دليل على ايه عظم المسمى. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة، طب ليه قال نفخة ودكتا؟ لنفخ نفخة نائب فاعل ماشي، إنما دكتا أدي نائب الفاعل المثنى ده في محل رفع، دكتا ده مفعول تاني، دكتا واحدة ماشي، مفعول مطلق. نعم مفعول مطلق، حتى لو مفعول مطلق هتبقى مفعول تاني برضه، يعني مفعول مطلق بنتكلم عن نوع مش عن الإعراب، لكن الإعراب بتاعه ايه في الجملة هيبقى مفعول تاني. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء أي تخرقت وتشققت وتفكترت، فهي يومئذ واهية متمزقة. يا سبحان الله، السماء متمزقة متهتكة مخرقة. يا رب سلم. والملك على أرجائها. الملاك، الملك دي معروف انها مفرد وجمعها ايه؟ ملائكة، مش كده؟ طيب جمع ملائكة اللي هو جمع الجمع ملك، واضح كده يا جماعة؟ يبقى عندي المفرد ايه؟ ملك، وجمع ملك ملائكة، وجمع الجمع ملك اللي هو نفس المفرد يعني، نفس اللفظ يعني. تمام؟ يبقى هنا فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماوات فيومئذ وهي، وانشقت السماء فيومئذ وهي، والملك أي الملائكة بقى جمع الجمع بقى على أرجائها، ما تعرفش عددهم قد ايه، خدت بالك؟ والملك على أرجائها. أو ممكن نقول إن الملك اسم جنس مفرد في اللفظ لكنه جمع في المعنى، والمقصود بالملائكة على أرجائها يعني على جوانب السماء على أنحائها. ها، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك يوم فوقهم يومئذ إيه؟ ثمانية. يحمل عرش ربك، أنه عرش، هل العرش الحالي ولا العرش الذي ينصب يوم القيامة لفصل القضاء اللي هو الكرسي مثلا، أو عرش آخر، ما هو الكرسي موضع القدمين، لا في سماء الدنيا، في سماء الدنيا يوضع في يوم القيامة يوضع الكرسي حيث أمر الحديث. فعلى كل احنا لنا الأصل العرش المذكور اللي هو العرش المعروف، إنما يعني نقول شيء آخر نحتاج إلى إيه؟ دليل. إلى دليل، لكن ده قول لبعض المفسرين يعني. يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ إيه؟ ثمانية. الثمانية دول يا ترى ثمانية من الملائكة ولا ثمانية صفوف من الملائكة؟ برضك الآية تحتمل، الآية تحتمل. النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماوات العلى رأى مما رأى حملة العرش، وقال أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه وعنقه مسيرة 700 سنة. شحمة الأذن ده مكان القرب، والعنق أهو يعني ما فيش مسافة كده، دول 700 سنة. حاجة سبحان الله يعني، حاجة ضخمة جدا يعني. يومئذ يعني يوم القيامة تعرضون على الله، لا تخفى منكم إيه؟ خافية. وكده كده ربنا لا يخفى عليه شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا إيه؟ ولا في السماء. تمام؟ فأما بدأ بقى تقسيم الناس بقى، أهل السعادة وأهل الشقاء. فأما من أوتي كتابه، فأما وأما يبقى يسموها أما يا جماعة كده. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابي، يبقى كده دي علامة الفوز. وعلامة الخسران إيه؟ من أوتي كتابه بيمينه يبقى ده اللي فاز، ومن أوتي كتابه بشماله وراء ظهره يبقى ده الخاسر، إن اللي ياخد كتابه بيمينه هيبقى من أمام. فأما الفوز؟ لا، علامة الفوز أنت بتسرح مني يا شيخ محمود، وده غلط على فكرة، ما تحاولش من نفسك بحاجة تانية لا ذهنية ولا مادية، ماشي؟ أنت بتسأل في اللي احنا اتكلمنا فيه. تمام؟ يبقى إعطاء الكتاب باليمين دي علامة الفوز، اعطاء الكتاب بالشمال ده علامة الخسران. حضرتك كنت هتقول فأما بقى. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ايه؟ ها أمقرأوا كتابي. يعني هو كل الناس خايفة يوم القيامة. وهذا الإنسان إذا أعطي كتابه بيمينه خلاص عالم أنه ايه؟ نجا من العذاب، وبيفرح بقى زي ايه؟ يعني مثال تقريبي قال هو الناجح. خد بالك؟ الطالب اللي هو يعني خايف من النتيجة ومستني ومترقب، أول ما يسمع أنه ناجح خلاص بيفرح فرح شديد. طبعا فيش وجه مقارنة يعني. طبعا بشر في القبر شفنا بالقبول، بشر في القبر وبشر يوم القيامة. طبعا في بشرة في القبر اللي هو الملائكة بالتأكيد يعني إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وشرف بالجنة. هو لسه بيموت ماشي، وبعدين في القبر بيدخل بيأتيه عمل الصالح ويلهم الإجابة ويرى مقعده من الجنة البشرة بعد كده يوم القيامة اللي هو يأخذ كتابه بيمينه يوم تطير الصحف يعني. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابيه. الكتاب هنا يا جماعة كتاب حسي، مش عبارة عن شيء مثلا، بدليل قول الله عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وفي سورة انشقاق فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو إيه ثبورا. الآيات يعني تمام. في سورة الكهف وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه ووجدوا ما عملوا إيه حاضر. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء محضرا برضه، ولكنها تود لو أن بينها وبينه أمدا إيه بعيد. العمل ده في الكتاب، يبقى الكتاب ده كتاب الأعمال اللي أنت عملته في الدنيا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابية. ها أم ده يا جماعة مد متصل مش مد منفصل، هيتمد أربع حركات على الأقل لأن ها أم دي كلمة واحدة. ها أم أي تعالوا، بيلم الناس عشان يعرفهم أنه ينجح. بصوا يا جماعة أنا كتبه ويجي رفع الفوق كده وكل الناس تبص. ها أم حتى اللي مش باصص يسمع يبص فرحان. وقال إن ها أم دي تقال للفرح، ها تقال للفرح كده ما كان يعرفش في النشر التاني. بالضبط كده. ها أم اقرأوا كتابية، تعالوا يا جماعة اقرأوا كتابية. إني ظننت أني ملاق حسابية. ظننت، الظن هنا بمعنى إيه؟ العلم واليقين. ليه يا جماعة؟ لأن هو بيقول لهم أن أنا في الدنيا كنت مؤمن بالبعث وكان عندي يقين، وبناء على الإيمان ده كنت بنعمل اليوم ده تخلصتها. كنت أنا في الدنيا بنؤمن بيوم القيامة وعرف أن في حساب وعرف أن في جنة وفي نار في نعيم وفي عذاب، فبالتالي أنا كنت حاطط دول أمام عيني باستمرار في الدنيا وكنت بعمل عشان دول، وبالتالي كانت النتيجة بتاعتي ناجح مع مرتبة الشرف. الكتاب اهو وفي ايد اليمين اهو، لان الصحف بتتطاير ومش انت اللي بتختار، ده كتابك بيجي لك لحد ايدك غصب عنك مش بارادتك، خد بالك. ودي حاجه عجيبه جدا، يعني انت حتى لو قدامك شهادات تقدير وبتوزع هتتلخبط في الاسامي وهتكتب اسامي غلط، ممكن تدي شهاده واحد لواحد وممكن يتحط شهادتين في كيسه وممكن تتلخبط وتحصل مشاكل. لا هذا السماء مليئة كتب بتطير، بقى مليان مليارات الكتب عمالة تروح وتيجي وهنا وهنا وجن وإنس، ومن يوم خلق الله الدنيا كلها واخد بالك الكتب دي كم ضخم جدا، وبص تلاقي كل كتاب عارف صاحبه وبعدين يجريح له وياخده غصب عنه، ما ينفعش ما ياخدوش، مش هيعرف ما ياخدوش. اللي هو المؤمن ايده اليمين قدامه يجي الكتاب لوحده كده هو، الكافر ولا الفاجر ولا بالله ايده الشمال ولا ظهره غصب عنه مش بمزاجه، هو مش شايف بتيجي يجيله الكتاب يجيله في حد ايده كده، خدت بالك؟ فخلي بالك من اللحظه دي، وقت تطير الصحف ده خلي بالك منه. فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها ام اقرأوا كتابية اني ظننت اني ملاق حسابية. هنا الظن يا جماعه بمعنى العلم واليقين، والظن ياتي ايضا بمعنى الشك، خدت بالك؟ إن ظن إلا ظنا وما نحن إيه بمستيقنين. والظن أيضا يأتي بمعنى الغلبة الظن اللي هي المسافة اللي بين الشك واليقين، تمام؟ فهنا ما ينفعش المعتقد يبقى ظن، لازم يبقى يقين. حتى بقى حضرتك لازم الإنسان يبقى العقيدة بتاعته عقيدة يقين، إني ظننت أي ممكن معتقد جازم إن الحساب جاي وإن يوم القيامة جاي وإن البعث جاي، عندي يقين بهذا، ظننت أني ملاق حسابي. زي مثلا إيه قول الله عز وجل فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قال للذين إيه يظنون أنهم ملاقوا الله، يظنون يعني يقنون، خدت بالك؟ وظن أنه الفراق أيقن بالموت، خدت بالك؟ إنما الظن اللي هو الشك، إن يتبعون إيه إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن يتبعون إلا الظن ما تهوى الأنفس. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا إيه كثيرا من الظن إن بعض الظن إيه إذ تمام. طيب إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية. راضية هو الرضا ده يا جماعة للإنسان ولا للعيشة؟ يعني أنا مثلا أقول أنا الآن في حجرة راضية، هو الحجرة دي ينفع توصف برضا؟ هل يتأدى منها الرضا والغضب؟ الكرسي اللي أنا جالس عليه ده ينفع يرضى وينفع يغضب؟ إبا كان في غير القرآن يقال إيه؟ عيشة مرضية، مرضية أو مرضية أنا أرتضيها، يعني مرضية ترضيني، مرضية أنا رضيت بها ارتضيتها. لكن عيشة راضية هي اللي راضية دي يا جماعة ما ينفعش إلا في مقام المدح والذم بس، يعني إن يوصف المفعول باسم الفاعل. هي العيشة مرضية بس من شدة الرضا اللي فيها هي كمان إيه راضية. زي يا جماعة من ماء دافق، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء إيه دافق فاعل. هو الماء اللي بيبقى دافق ولا مدفوق؟ هو مش هو اللي بيبقى دافق، ده هو مدفوق مش كده؟ الماء اللي بيخرج من الإنسان في وقت معاشرة الزوجة بيبقى مدفوق ولا دافق؟ هو اللي دافق، هو اللي فعل ولا هو اللي مفعول كده؟ هو مفعول، ربنا قال دافق، خدت بالك؟ فالعرب استعملت المفعول في استعملت الفاعل في معنى المفعول في حالة إيه؟ المدح أو الذم فقط. لكن ما ينفعش أقول مثلا ضرب بمعنى مضروب، ما تجيش، لأن ده ما ينفعش عكس المعنى. أحسن تمام. طيب إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية. الجنة عالية طبعا كلها بدرجتها كلها فوق السماء السابعة سقفها إيه عرش الرحمن سبحانه وتعالى، بعكس النار فالنار تحت الأرض السابعة في سجين. تمام. في جنة عالية قطوفها دانية، يبقى بيحدثنا عن بعض نعيم الجنة. هو قطوفها، القطوف جمع قطف بكسر القاف، والقطف هو الثمر المتدل. دانية يعني ايه دانية؟ انا عاوز اجيب بتاع اقوم اطلع فوق كده واشد، طب حد يشيلني، طب حد مش عارف ايه يمين، طب حد يحدف طوبة، طب حد يجيب سلم، طب حد يرمي حبل، طب حد لا، طب انا قاعد ايوه ما هطلع اقوم اقوم اجيبها، لا برضه، طب انا نايم عاوز اكل تفاح اتناولها وانا نايم. هي دي الميزه بقى، هات لي انت بقى الايه الجماعه اللي بيعملوا الزروع وبيركبوا الخوخ على التفاح ويركبوا ده على ده ويطلعوا لك الجوافه طول السنه، هاتهم لي يعملوا حكايه الايه القطوف الدانيه دي، ان يعمل لك كده الشجره منين ما انت تعوز تاكل، تيجي التفاحه نازله لحد عندك تاخدها تاكل، واخد بالك ومفيش زباله الطفه، يعني الشخص هو اللي يطفها كمان يعني ايه قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا، يبقى مش مجاز زي العلمانيين ما بيقولوا ان الجنه والنار والكلام ده عمليه مجاز وما فيش لا جنه ولا نار، وزي ما تكون بيقول لابنك انت شاطر وانت وحش كده، لا طبعا ده كلام باطل. كلوا واشربوا، اكل وشرب، وبعدين اكل وشرب ليس هناك غائط ولا بول، والعرق أطيب من ريح المسك، يعني الحاجات اللي تخرج منهم فضلات تخرج منهم عرق، عرق أطيب من ريح المسك، لأن دي طعام الجنة وشراب الجنة يا جماعة، ما يتنجسش أبدا، لا في بول ولا براز ولا كده. خدت بال حضرتك؟ قطوفها دانية كل واشربوا هنيئا بيه. يبقى الباء هنا سببية، بسبب ما أسلفتم ما قدمتم في الأيام الايه الخالية، الأيام السابقة اللي عشتها في الدنيا. يعني كأنه سلف ودين، ها انت استلفت شيء وبترده الآن. ربنا استلف منك العمل الصالح والطاعة والإيمان والإسلام في الدنيا، وبيرد لك استلف في الايه وهو غني عنك، بيرد لك في الآخرة. ها زي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ اليهود قالوا ايه يعني ان ربك فقير يحتاج الى القرض، لقد سمع الله قال قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن ايه اغنياء والعياذ بالله. فهنا كلوا واشربوا هنيئا بسبب ما اعمالكم التي قدمتموها في الايام الايه السابقه اللي كانت في الدنيا. طيب واما من اوتي كتابه بشماله، اهل الشقاوه، والقران كله بيدندن حول الاثنين دول، اهل السعاده واهل ايه الشقاوه، الترغيب والترهيب، الجنة والنار، الصالح والطالح، وانت ماشي القرآن كله على كده على المحورين ده هم. ها واما من اوتي كتابه بشماله من وراء ظهره، عشان بتفسرها سورة الانشقاق زي ما اتفقنا، القرآن يفسر بعضه ايه يعني هنا واما من اوتي كتابه بشماله. طب الشمال ده تبقى قدامه ولا جنبه ولا وراء ظهره؟ هناك في سورة الانشقاق قلنا ايه واما من اوتي كتابه وراء ايه خلاص كده، يبقى انت دي بتفسر يبقى شماله ورا ظهره الاثنين مع بعض. فيقول ايه يا ليتني لم اوت كتابيه، ندم وقت لا ينفع ليه الندم، يا ريتني ما كنت خدت الصحيفه بتاعتي ولم ادري ما حسابيه، يا ريتني ما كنت عرفت حسابي ايه، يا ليتها كانت القاضيه، الهاء اللي هي تعود على الموتى اللي هو متها، بقول يا ريتها كانت القاضيه. هو بيدندن حوالين ايه يا جماعه؟ حوالين المعتقد بتاعه اللي ثبت كذبه لما جه يوم القيامه. انت تلاحظ كده في كلامه ايه اول حاجه بيقول ايه، يا ليتني لم اوت كتابيه، يعني يا ريت الايمان بتاعي في الدنيا كان صح، ان انا كنت مؤمن ما فيش حاجه اسمها كتب ما فيش حساب، ولم ادري ما حسابيه، كنت مؤمن ان ما فيش حساب. ها يا ليتها كانت القاضيه، زي انا ما كنت مؤمن ان الموتى الاولى قاضيه وخلاص، وايه وما هي الا ارحام تدفع وارض تبلع وما يهلكنا الا الدهر، يا ريت اللي انا كنت معتقده طلع ايه صح، زي ما بقول يا ليتني كنت ايه ترابا. يا ليتها كانت القاضيه، ده القول الراجح ان يا ليتها كانت القاضيه الموتى اللي انا متهم خلاص. القول الثاني يقول يا ليتها كانت القاضيه، بيتمنى الموت، يتمنى الموت ان تجي له موتة قاضية تريحه من الايه؟ من العذاب ده كله. وبناء على هذا القول تبقى كان تامة، بمعنى وجدت القاضية. تمام؟ ما أغنى عني مالية. مالي لم يغنى عني ايه؟ من الله شيء، ما نفعنيش في الآخرة. ها؟ ما أغنى عنه ماله وما ايه؟ وما كسب. طيب ما أغنى عني مالية؟ ما هنا؟ استفهامية تبقى إنشائية ولا خبرية؟ نافية يعني تبقى نافية، أقصد استفهامية ولا نافية؟ هنا نافية، واللي بيأكدها الآية بتاع سورة المسد، يعني ما إيه لم يغن عني مالي، ها ما أغنى عنه ماله وما إيه وما كسب. بعض المفسرين قال لا ده ممكن تبقى استفهامية، ما أغنى عني مالية، ما هو الشيء الذي أغناه عني مالي؟ الإجابة إيه؟ لم يغن عنك شيئا، هلك عني إيه سلطانية. السلطان هنا اللي هو سلطان القوة والجبروت، حاجة اللي تحت سلطتك، أو السلطان اللي هو الحج، الاثنين تنفع، خذوه فقولوه. هنا يا جماعة بنلاحظ حاجة، ها قرأوا كتابية، حسابية، مالية، قاضية، سلطانية، في هنا يا جماعة هاء السكت، وفيه هاء اللي هي تاء التأنيث. يقول الله تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. نلاحظ أن هذه الآيات كثيرا منها ختم بالهاء، يعني مثلا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابيه، بكده ها إني ظننت أني ملاق حسابية أجهاء. فهو في عيشة الراضية، إذا كده تاء مربوطة في جن، يعني لو حنوصلها حنقول إيه؟ في عيشة الراضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشرب هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما فدول كلهم تأت مربوطة، لكن الأولانية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقولها أمقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو دهاء السكت، مش تاء مربوطة ولا حاجة خلاص. فهنقرأها ازاي؟ هنقرأها كده فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقولها أمقرأوا كتابيه إني ظننت، أو كتابيه إني ظننت بالوقف أو بالإيه السكت، أني ملاق حسابيه فهو، يعني إما بالوصل. أنا الوقت بقرأ بحالة الوقف خلاص مش مشكلة هقف بالهاء، إنما في حالة الوصل يا إما هوصل كده عادي يا إما هعمل سكت. حسابيه إني ظننت، أني ملاق حسابيه فهو، حسابيه أدي سكت فهو، أو حسابيه فهو، تمام؟ طيب. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، أو إن فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها سكت، يا ليتها كانت القاضية تاء، هنا تاء مربوطة، ما أغنى عني مالية هاء سكت، هلك عني سلطانية هاء سكت، وهكذا. ثم يقول الله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. قوله تعالى خذوه فغلوه أمر من الله عز وجل للملائكة أن يأخذوه، مجرد أنهم يأخذوه بس دية عذاب شديد. كمان فغلوه الأغلال القيود، ثم الجحيم صلوه ألقوه في الإيه في الجحيم ليصلى نارها من الصلي وهو الشي الشوي يعني. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، سلسلة النار اللي هي الحلقات التي اتصل بعضها ببعض ذرعها 70 ذراعا، يا ترى 70 ذراع بالعدد ولا 70 ده جرى مجرى المبالغة؟ ها حتى لو 70 بالعدد هي برضو كتيرة، لو جرى مجرى المبالغة ممكن تبقى أكتر. طيب الذراع ده هل هو ذراع الدنيا أو ذراع خاص؟ الله يعلمه، برضو مش هتفرق كتير، لأن حتى لو ذراع الدنيا برضو هات إيه. طيب يا ترى السلسلة دي فاسلكوه يعني ملفوفة حوالين جسمه بحيث ان هو شدها ومش عارف يتحرك منها ارهق، ولا السلسلة ديت نظمت فيه كالخيط كالجراد مثلا او الدجاج لما تيجي تشويه بتدخل في فمه عودا وتخرجه من ايه من دبره وهكذا وتشويه في النار، هل هو كده؟ هل هم جوه سلسلة ولا سلسلة اللي جواهم؟ برضو ايه الموضوع مش فارق لان معناش ادلة كلها اثار واردة عن السلف، لكن كشيء مرفوع فيها مفيش. فاحنا ناخد بظهر الآيات ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ولذلك بعض العلماء أطلق على السورة سورة الحق دي سماها سورة السلسلة على أساس إن إيه الإشارة إلى هذه الآية، تمام. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، يعني اسلكوها في جوفه ولا اسلكوه هو فيها تلف حواليه. طب لماذا؟ قال إنه الجملة استئنافية وفي نفس الوقت يعني لأنه كان لا يؤمن بالله العظيم، يبقى ينكر البعث، تمام كده؟ ده كفر صح؟ طيب. ولا يحض على طعام المسكين، يعني لا ينصح الناس بالصدقة أو الزكاة، ده كفر؟ ده ولا معصية؟ معصية. طيب يا جماعة، هنا في مسألة العلماء بيذكروها اللي هي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم ليسوا مخاطبين بها، وخلاف بقى بين الفقهاء والأصوليين البعض يقول لا ليسوا مخاطبين بها، لان هم مدام كفار مش مش هيطلب منهم الفروع اللي هي الصلاة والزكاة والصيام والحج، في هذه الفروع ها، وبالتالي لانه مش هيقبل منهم لو عملوها يبقى احنا هنطلب منهم حاجة مش هتقبل منهم. لا انا طبعا هنطلب منهم بس هنشترط ان هم يسلموا الاول ماشي، وده القول الراجح والله اعلم انهم مخاطبون بفروع الشريعة لكن لا تصح منهم الا بعد ان يدخلوا في في الاسلام اولا، بدليل هذه الآية. لو كان مش مطالبين بفروع الشريعة كان يكفي ان يقول مثلا في غير القرآن انه كان لا يؤمن بالله العظيم فليس له اليوم هنا حميد، لكن قال ولا حض على طعام المسكين في سورة المعون رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، دي معصية. طب هي خلاص مكفاية الكفر يا عم، ما يكذب بالدين ده خلاص يعني جاب من الآخر، خدت بالك ها؟ سورة في الصلاة والذين لا يؤتون الزكاة فويل للمشركين، السورة دي مكية كلها والزكاة لم تشرع إلا في المدينة سنة 2. قال لا يؤتون الزكاة على أحد التفسيرين إن الزكاة اللي هي زكاة المال أو كده، خدت بالك؟ فباعتبار ما سيكون يعني إن هم لما تشرع الزكاة مش هيردونها إن هم كفار. كمان في سورة المدثر يقول الله عز وجل في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا ايه لم نكن من المصلين، ده من فروع من الفروع، ولم نكن نطعم المسكين ما كناش بنزكي ولا بنتصدق، وكنا نخوض مع الخائضين بنستهزئ بالدين، وكنا نكذب بيوم الدين. يعني شوف حتى جاب التكذيب اللي هو الاصل جابه في الاخر خالص حتى اتاني اليقين. كمان من المواضع الصالحه جدا سوره النحل، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم نحل يا رجل طيب زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، خد بالك زدناهم عذابا فوق العذاب، يبقى العذاب الاولاني كان عشان الكفر والعذاب اللي زدوه فوق العذاب بسبب الافساد، يبقى واضح جدا يا جماعه ان هم مطالبون بفروع الشريعه وبالتالي يعاقبون على تركها، حتى لو فعلوها لا تقبل منهم حتى يدخلوا في الإسلام، وبالتالي حتى لو فعلوها لا يخفف ذلك عنهم العذاب. يعني نفرض أنهم عملوا فروع الشريعة بس ما أسلموش ما ينفعهمش، وبالتالي يعتبروا كأنهم ما عملوهاش وبالتالي يعذبون على تركها أيضا. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحضه، ما جايش ولا يطعم المسكين، قال ولا يحضه، وأنت مطالب أنك تحض على إطعام المسكين، يعني ده شيء منك انت من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن الاولى ان انت مطالب به ان انت اللي تطعم الايه المسكين، فاذا كان هو لا يحب يبقى من باب انا كمان لا يطعم، خدت بالك يعني دي ابلغ. فليس له اليوم هاهنا حميم، حميم يعني قريب او صديق، من الحميميه او من الحميه ها اللي هو العصبه ها، زي ما ربنا عز وجل قال في سوره الفتح حمية الجاهلية مش كده، فليس له اليوم هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. كلمة طعام نفسها تفتح الشهية، الطعام هو الذي يعد للأكل، أنت بقى عاوز تأكل جاب بقى لحمة وجاب مش عارف إيه ومستني بقى وعمالين الولاد يطبخوا في البيت وعمال تشم الريحة بقى والحاجات بتتعمل وخماص وبتتلهف شوقا، طعام طعام تطعم تطعم، يقول لك إلا من غسلين. يا حاجة صعبة جدا يا جماعة، العذاب النفسي على فكرة أشد من العذاب المادي. الغسلين هو غسالة وصديد أهل النار، بعض أهل اللغة من البصرة يقول الجرح إذا غسل ونزل منه شيء يسمى غسلين، وطبعا هو المقصود بالغسلين هنا والله أعلم هو عصارة أهل النار وصديد أهل النار والعياذ بالله. ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، ما قالش إلا المخطئون. طب هو الخطأ يا جماعة حد يعاقب عليه؟ يعني إيه الخاطئ أو المخطئ؟ ده الخطأ ده يعني الخطأ ده ما فيش عقاب عليه، لكن هنا الخاطئون في فرق يا جماعة بين المخطئ والخاطئ. ها المخطئ اللي حصل منه خطأ فعلا وقع في الذنب ده هو خطأ أو يعني زلة، خدت بالك؟ لكن الخاطئ اللي هو ايه؟ اللي هو متعمد، متعمد انه يقع في الخطأ، خدت بالك؟ فلذلك ما قالش لا كلنا المخطئون لا إلا الخاطئون. ولذلك عزيز مصر وهو بيدافع عن مراته يعني خانه التعبير، قال إنك كنت من الايه؟ من الخاطئين، يعني انت معروفة بالكلام ده مش جديد عليك، بس احنا بقى عشان انت مراتي وكده عشان ما تبقاش فضيحة في البيت الحاكم يبقى خلاص هنسجنه يوسف عشان الشعب ايه؟ سوى يوسف اتسجن يبقى هو اللي غلطان وخلاص. لكن هو قال لك كنت من الخاطئين، ففي فرق بين الخاطئ والمخطئ. تمام؟ ثم يقول الله عز وجل فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. نعم؟ ولا بقول كاهن ماشي جزاك الله خير. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، ده كده قسم بكل شيء، قسم شامل لكل شيء، للخالق والمخلوقات كلها. هات لي حاجة كده طالعة بره القسم ده مش هتلاقي. ممكن يدخل فيها الترابيزة دي، ممكن يدخل فيها الكرسي ده، خد بالك. الحاجات اللي انت شايفينها كلها والحاجات اللي انت شايفينها ربنا بيحلف بيها اهو. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. في حاجه ثالثه؟ فيش، هم كده اللي انت شايفه واللي انت مش شايفه ربنا يقسم بيه. طيب فلا اقسم، الاقوى فيها ان ده اسلوب من اساليب القسم المنقوله عن العرب، عشان ما نقعدش نتكلم بقى ايه لا هنا للتوكيد ولا لا هنا زائده ولا لا اضراب عن الكلام السابق وبعد كده بيبدا يقول اقسم بكذا. صراحة كلها أقوال على دماغي من فوق، بس اللي أنا مرتاح له صراحة إن ده أسلوب من أساليب القسم عند العرب. لا أقسم، لا أقسم معروف عندهم كلها إنها إيه؟ إنها قسم. فدي أسلوب من أساليب القسم وخلاص. يعني هو يقول لا أقسم، طب مش هيقسم، طب أمال بيقول كده ليه؟ بيقول لا أقسم ليه؟ ما دام مش هيقسم. خدت بالك؟ فالتأويلات كلها تأويلات مقبولة، ما عنديش إشكالية فيها. لكن الأقوى والله أعلم فيما يعني أعلمه إن ده أسلوب من أساليب العرب في القسم، أسلوب من أساليب القسم عند العرب وخلاص. خلاص كده. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، هنا ده القسم. فين جواب القسم؟ إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر وما هو بقول كاهن تنزيل من رب العالمين. كل دي حاجات معطوفة على بعضها بتفيد في الآخر جواب القسم. إنه لقول رسول كريم، ده جاب لنا قسم تاني. إنه إن واسمه لقول خبره واللام لام التأكيد واللام الموقعة للقسم، قسم تاني هي. خلاص لقول رسول كريم. الرسول الكريم من هو جماعة؟ جبريل، كما قال الله عز وجل إنه لقول رسول كريم بقوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم مجنون. فقطعا الرسول الكريم اللي في التكوير هو إيه؟ هو جبريل. لكن هنا يحتمل أن يكون جبريل ويحتمل أن يكون إيه؟ هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب الراجح هنا في موضع الحق إن هو الرسول الكريم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في قرينة في الآية تدل على ذلك، في إنه لقول رسول كريم وما هو بقول إيه؟ هل سيوصف جبريل بأنه شاعر؟ هل سيوصف جبريل بأنه كاهن؟ لا، اللي بيوصف اللي حاجة شافها، هم شافوا النبي ما شافوش جبريل، فبالتالي بيوصفوه أنه شاعر أو كاهن زي ما سمعنا القصة بتاع سيدنا عمر في الأول. فدي بترجح كمان أنه ده الرسول الكريم في صورة الحق هو مين؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك يا جماعة في فائدة أخرى من ترجيح هذا القول هنا، إيه هي؟ ذكر الإسناد كاملا، ذكر الإسناد كاملا. يعني إيه؟ هنا بيقول تنزيل من رب العالمين، يبقى عرفنا كده إن القرآن كلام إيه؟ كلام الله، نزل به الروح الأمين اللي هو الرسول الكريم اللي هو جبريل اللي في سورة التكوير، على الرسول الكريم اللي هو البشري اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو في سورة الإيه؟ الحق. يبقى كده السند إيه؟ مذكور كله في القرآن هو، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. قليلا ما تؤمنون، يعني إيمانكم إيه قليل، قليلا ما، دي برضو مما جرى يعني النطق به عند العرب، قليلا شكركم فقل قليلا ما تشكرون، قليلا ما تذكرون، قليلا ما تؤمنون. خدت بالك؟ ولا بقول كاهن، معروف الكاهن اللي هو ايه بيدعي علم الغيب، قليلا ما تذكرون، من التذكر اللي هو ضد النسيان او الذكرى اللي هي الموعظة، قليلا ما تتعبون، يعني تنزيل من رب العالمين، القرآن ده تنزيل من رب العالمين ماشي. ودرد على الشيعة اللي هم بيقولوا لا ده القرآن ده محرف، والكليني لما يعرف يعمل كتاب يقول ايه فصل الخطاب في تحريف كلام رب الأرباب، كفر كفر والعياذ بالله، ها وتكفيرهم للصحابة وإنكارهم للقرآن، وإن القرآن ده مش هو ده اللي ربنا أنزله، ده في قرآن فاطمة وموجود مع محمد بن الحسن العسكري، والهبل والخبر اللي عندهم ده، وبعدين بيقرأوا القرآن ده من باب التقية، والإمام الرضا بتاعهم اللي هو رقم 8 في الأئمة يقول لهم إيه اقرأوا القرآن النواصب اللي هم أهل السنة يعني، فإذا رأيتم فيه شيئا فاعملوا به بخلافه، يعني هو بيقول لهم لو فيه فقيه من فقهاء الشيعة اسألوه، مفتي مفتين الشيعة اسألوه، طيب إذا ما فيش تعمل إيه؟ اقرأ القرآن بتاع النواصب واللي يأمرك به اعمل بخلافه، يعني لو أمرك بحاجة اعمل عكسها، لو نهاك عن حاجة اعمل بيها، يعني إيه؟ اعمل بالنهي ضد هذا النهي يعني. خدت بالك؟ وما هو بقول الشاعر قليلا ما تقولون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. اسمع بقى الجاي دي، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. أسألك يا شيخ بالله عليك، لو أنت اللي أنزل عليك القرآن ونزلت عليك الآية دي هتقولها؟ هيوزي خبيها. الله ينور عليك. لكن لا، دي يا جماعة من دلائل النبوة، دلائل النبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولو تقول، التقول هو التفاعل، الشيء المزيف الغير صحيح، لو تقول محمد علينا على الله بعض، يعني لو حرف واحد، بعض الأقاويل اللي أفاعيل يعني، وأقاويل تحقيق، يعني إيه؟ لو لو لو مثلا ولو تقول بعض المقالات او بعض الاقوال، لا الاقاويل تحقير لها وتقليل، لاخذنا منه باليمين، يعني ده اخذنا ديت لوحدها كفايه انها عقاب وعذاب، وكمان دليل على السرعه انه مش هيستنى عليه، مجرد ما ينطق بس ببعض كلام وينسبه لله عز وجل ويكون كاذبا في ذلك وحاشا وكلا ان يفعل نفسه ذلك، ربنا مش هيستنى عليه على طول، ايه سيأخذه بالعذاب على طول. باليمين يعني ايه؟ العرب تعبر عن القوة بالايه بكلمة اليمين، قالوا انكم كنتم تأتوننا عن الايه عن اليمين يعني القوة. خدت بالك؟ او لأخذنا منه باليمين، لأخذنا بيمينه وعذبناه، ياخذ من يده اليمين كده يقول له هكذا كده ويجي واخد يده كده وايه ويعذبه، يعني ايه دليل برضه على القوة، فالمعنيين محتملين يعني، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. قالوا الوتين هو العرق المتصل بالقلب اللي هو نياط القلب اللي معلق فيه القلب، ها ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين، ما فيش حد يعرف يخش عنه ده لو في حاله ايه لو تقول عليه. هو في احتمال النبي صلى الله عليه وسلم يتقول؟ عشان هو يقول ولو، يعني ده شيء ايه افتراضي ومستحيل، بس حتى لو افترضنا ان المستحيل ده حصل هيترتب عليه كذا كذا، اخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين حاشا فحش عنه فما منكم من احد عنه ايه حاجزين. منكم من احد، كلمه احد يا جماعه تناسب كلمه منكم اللي هي الجمع، تناسب لان العرب بتستعمل كلمه احد في الايه في المفرد والمثنى والجمع ماشي. أحد كلكم يعني لو كلكم مع بعض اللي هو كلمة أحد بتعبر عنها، أو اثنين منكم أو واحد بس منكم، فما منكم من أحد عنه حاجزين، إنه الحاج أحد حاجزين، أحد إيه حاجزين، كان لو أحد دي قاصرة على المفرد كان أحد حاجز، بالك فكلمة أحد العرب يستعملونها عشان بس تحل الإشكالية، غير كلمة واحد. واحد معروف أنه مفرد، إنما أحد بتستعمل للمفرد والمثنى والجمع. لا نفرق بين أحد بين أحد بين اللي معروف أنه بتبقى إيه؟ واحد يعني اثنين على الأقل، أنا وأنت. نعم. بيني وبينك بين شيئين، بين شيئين على الأقل، مش ممكن يبقى بين شيء واحد، صح؟ بيني أنا وبين نفسي مجنون على طول، واخد بالك؟ لكن بيني وبينك، فلا نفرق بين أحد منهم، يعني بين الرسل. فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه اللي هو ليه القرآن لتذكرة للمتقين موعظة. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، خلاص اللي هم الكفار. وإنه لحسرة، إنه إيه بقى؟ التكذيب أو القرآن الاثنين، بس اللي الأقوى التكذيب، خدت بالك؟ على أساس مكذبين وإنه يبقى التكذيب بيتصيد، بيسموه التصيد ده في اللغة العربية، إن المكذبين هنا جمع مذكر سالم، هو بيقول وإنه مفرد، فهنا بيتصيد من المكذبين فعل اللي هو التكذيب. ها، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإن التكذيب لحسرة على الكافرين، وده الأقوى. وفي قول بيقول لا، القرآن هيبقى حسرة على الكافرين لما يجوا من القيامة ولقوا أهل القرآن أهل السعادة وأهل النجاة وأهل الجنة والنجاة من النار، وهم بسبب تكذيبهم إيه؟ ها، يدخلون النار وكده، فيتحسرون إنهم أملوش يعني بالقرآن يعني. وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه دي بقى القرآن ما فيش شك فيه، لحق اليقين أو هو يوم القيامة اللي هو الحق اللي بدأ فيها بها في الأول خالص. وإنه لحق اليقين، حق اليقين دي أعلى درجات اليقين يا جماعة، أعلى درجات اليقين، خدت بالك؟ لأن اليقين ده ثلاث درجات، حق اليقين، عين اليقين، علم اليقين. مثلا عمر مستنيني تحت بالتكتب دلوقتي، ده بالنسبة لنا احنا ايه؟ علم اليقين. انا متأكد انه تحت، ونحلف انه تحت، لان الشيخ محمود قاعد معه تحت، تمام؟ طيب، اما ننزله تحت ونشوف التكتك، عين اليقين. انا الوحيد اللي حاصل الى ايه؟ عشان حنركب التكتك، واخد بالك؟ فاللي هيركب التكتك ده حق اليقين، اللي شايفه عين اليقين، اللي سمع به علم اليقين، خدت بالك شيخ؟ فحق اليقين اعلى الايه؟ اعلى درجات الايه؟ اليقين. فيوم القيامة حق اليقين، والإيمان بالقرآن حق اليقين، خدت بالك؟ وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم، أي دم على تسبيح ربك العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، جزاكم الله خيرا.